بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فكان درسنا السابق عن ميراث الجدة وعن باب التعصيب، فقلنا إن الجدة تستحق السدس كم شرط؟ نعم، شرط واحد وهو عدم الأم. أحسنت. ثم ذكرنا بعد ذلك ضابط الجدة الوارثة والجدة غير الوارثة. نعم، الجدة الوارثة كل من أدت بوارث، والجدة غير الوارثة من أدت بغير وارث. ذكرنا ضابطا آخر، من ضبطه؟ نعم، لا نعم نعم، الوارثة من أدلت. نعم نعم، ارفع صوتك. نعم أنت. طيب، وأيضا جاره. نعم نعم نعم، فضل. لا، انتهينا من هذا. في ضابط آخر، نعم، أدلت بمحض إناث أو بمحض ذكور أو بإناث إلى ذكور، وجد غير وارثة، نعم، بذكور إلى إناث، بذكور إلى إناث. طيب، ذكرنا أحوال الجدة، ذكرنا لها ثلاث أحوال. ها، أحوال الجدة، نعم، في درجة واحدة، نعم، اشتركنا في السدس. طيب، الحالة الثانية، ما ضبطت ولا؟ نعم، نعم، تتحيز الجهة وتختلف الدرجة، نعم، في القربة تسقط البعدة، نعم، لا، هذه مراجعة الآن، مراجعة، ليس الشرح. اللي فات الشيء يرجع للتسجيل، هذا المراجعة للدرس السابق، حتى لما بدأنا الآن في شرح الدرس. طيب، نعم، من يكمل؟ نعم نعم، تختلف الدرجة وتكون القربة أولا، خلنا من محل مثلا متفق عليها، القربة من جهة الأم، فالقربة تحجب البعدة. طيب، والحالة التي هي محل الخلاف، نعم، لا أنت لا، خلنا شيء ننتهي أول، لا تسأل الآن. نعم، القربة من جهة، أحسنت، تختلف الجهة والدرجة، تكون القربة من جهة الأب. قلنا هذه فيها قولان، ما الذي اختاره الرحبي؟ ما الذي اختاره الرحبي وهو مذهب الشافعية؟ نعم، اشتركان، تشتركان، قول الشافعية هو الذي اختاره الناظم لما قال اتفق الجل على التصحيح أنهما تشتركا، والقول الصحيح، نعم، أن القربة تسقط البعد مطلقا. وذا قلنا أن عند اختلاف الدرجة فالجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة مطلقا، سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى التعصيب، وذكرنا الضابط التعصيب أو تعريف التعصيب ما هو. نعم نعم، الإرث بلا تقدير، الإرث بلا تقدير، فليكون العاصب من يرث بلا تقدير. طيب، العصبة قسمناه العصبة إلى قسمين، نعم أحسن، عصبة بالنسب وعصبة بالسبب. العصبة بالنسب قسمناهم إلى ثلاثة أقسام، نعم، عصبة بالنسب وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. العصبة بالنسب كم عددهم؟ نعم، 12، وهم الوارثين من الرجال ما عدا الزوج والأخ لأم. طيب، ثم انتقلنا إلى العصبة بالغير، وقلنا كم صنف؟ نعم، كم صنف أولا؟ أربعة أصناف، وهم، نعم، البنت فأكثر مع الابن فأكثر، بنت الابن واحد فأكثر مع ابن الابن واحد فأكثر، الأخت الشقيقة واحدة فأكثر مع الأخ الشقيق واحدة فأكثر، والأخت لأب واحدة فأكثر مع الأخ لأب واحدة فأكثر. يعني البنات مع الأبناء وبنات الإبن مع أبناء الإبن والأخوات الشقائق مع الإخوة الأشقاء والأخوات الأب مع الإخوة الأب. طيب العصبة مع الغير قسم الثالث العصبة مع الغير. نعم الأخوات مع البنات. طيب نريد تفصيلا أكثر الأخوات ما نقصد الأخوات. نعم الأخوات الشقائق أو لأب الشقائق أو لأب مع البنات أو بنات الإبن. الأخوات الشقائق أو لأب مع البنات أو بنات الإبن عصبات مع الغير. بقي بس. طيب ثم انتقلنا إلى القسم الثاني وهو العصبة بالسبب. العصبة بالسبب وقلنا المقصود بالعصبة بالسبب نعم المعتق وورثته تعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. وقلنا إن المرأة تكون عاصبة بنفسها في حالة واحدة وهي إذا كانت معتقة. وهذه قلنا من المسائل التي يرغز بها وليس في النساء طبعا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. وقفنا عند هذا الحد. لإخوان عند السؤال أو استفسار اكتب في ورقة حتى نكسب الوقت معنا. ننتقل بعد ذلك إلى باب الحج. هذا الباب من أهم أبواب الفرائض وذلك لأن معرفة أحكام الحج وتفاصيله مهمة جدا حتى قال بعض العلماء حرام على من لا يعرف الحج أن يفتي في الفرائض. حرام على من لا يعرف الحج أن يفتي في الفرائض وذلك لأن من لم يعرف أحكام الحج ويتقن تفاصيله قد يفتي في الفرائض بناء على معلوماته العامة في الأنصبة وأسبابها من دون شعور بوجود مانع من الإرث فيقع في الخطأ فيعطي من لا يستحق ويحرم من يستحق. ولهذا فإن معرفة مسائل هذا الباب في غاية الأهمية. تعريف الحجب. الحجب معناه في اللغة المنع. الحجب معناه في اللغة المنع. يقال حجبه إذا منعه من الدخول. ومنه يقال للبواب حاجب لأنه يمنع من الدخول. تعريفه اصطلاحا منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. منع من قام به سبب الإرث لا بد أن يقوم به سبب الإرث وهي نكاح وولاء ونسب. أما إذا لم يقم به سبب الإرث فإنه لا يقال أنه محجوب. فالأجنبي لا يقال أنه محجوب من الميراث لم يقم به سبب الإرث أصلا. وقولنا في التعريف من الإرث بالكلية يعني به حجب الحرمان أو من أوفر حظيه حجب النقصان. طيب وهذا يقودنا إلى معرفة أنواع الحج. أنواع الحج يقسم العلماء الحج إلى قسمين حجب أوصاف وحجب أشخاص. حجب أوصاف وحجب أشخاص. أما حجب الأوصاف فهو منع من قام به سبب الإرث من إرثه بسبب مانع من موانع الإرث. منع من قام به سبب الإرث من إرثه بسبب مانع من موانع الإرث وهي سبقت معنا موانع الإرث هو يمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث وهي رق وقتل واختلاف الدين. الرق والقتل واختلاف الدين وقد قام به سبب الإرث لكن وجدت أحد الموانع الثلاثة هذا يسمى محجوب حجب أوصاف. والمحجوب حجب أوصاف وجوده كعدمه فهو محجوب ولا يحجب أحدا لا حرمانا ولا نقصانا، وجوده كعدمه. النوع الثاني حجب الأشخاص، حجب أشخاص، وهو المنع من الإرث أو بعضه بسبب شخص أو أشخاص، المنع من الإرث أو بعضه بسبب شخص أو أشخاص، وينقسم إلى قسمين: حجب حرمان وحجب نقصان. أما حجب الحرمان فهو منع من قام به سبب الإرث منعا كاملا، منع من قام به سبب الإرث منعا كاملا، حيث أنه يحرم من الميراث. وهذا يمكن أن يرد على جميع الورثة ما عدا ستة، ستة لا يمكن أن يحجبوا حجب حرمان البتة، وهم من يذكرهم لنا؟ نعم نعم نعم. طيب وبنات؟ إذا نقول الزوجان والأبوان والولدان، الزوجان وإيش تقول؟ الوالدان أو الأبوان والولدان، يعني الابن والبنت والأب والأم والزوج والزوجة، الابن والبنت والأب والأم والزوج والزوجة، هؤلاء لا يمكن أن يحجبوا حجب حرمان أبدا. نعم بعضهم يمكن يحجب حجب نقصان، الأم مثلا تحجب من الثلث إلى السدس، لكن حجب حرمان لا يمكن. النوع الثاني حجب النقصان، وهو منع الشخص من أوفر حظيه، منع الشخص من أوفر حظيه، كالأم مثلا تحجب من الثلث إلى السدس، الزوج مثلا من النصف إلى الربع، الزوجة من الربع إلى الثمن، هذا يسمى حجب نقصان. طيب قبل أن ننتقل إلى شرح عبارة الناظم رحمه الله، بودنا أن نذكر القواعد التي يدور عليها الحجب، فهذه القواعد هي التي انطلق منها الناظم. الناظم يعني ذكر أمثلة، لكن نريد القواعد التي تفرعت منها هذه الأمثلة، إن هذه الأمثلة ذكرها هي متفرعة من قواعد، وضبط هذه القواعد مهم. القاعدة الأولى في الأصول: كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. فالأب يحجب الأجداد لأنه من جنسه، لكنه لا يحجب الجدات لأنهن من غير جنسه، والأم تحجب الجدات لأنهن من جنسها، لكنها لا تحجب الأجداد لأنهم من غير جنسها. إذا كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية في الفروع: كل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته، كل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه. فالابن يحجب أبناء الابن وبنات الابن، وهذا الحكم خاص بالذكور. أما الأنثى من الفروع فإنها لا تحجب من تحتها، ولكن إذا استغرقنا الثلثين فإن من تحتهن من الإناث يسقطن إلا أن يعصبهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن كما سيأتي. إذن هذه القاعدة الثانية: كل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته سواء كان من جنسه أو من غير جنسه. القاعدة الثالثة في الحواشي: إذا قلنا الحواشي فماذا نريد بهذا المصطلح؟ سبق أن تكلمنا عن هذا. نعم. العمام وبنوهم والإخوة وبنوهم. القاعدة الثالثة في الحواشي: لا إرث للحواشي مع ذكر الفروع. لا إرث للحواشي مع ذكر الفروع، وهذه قاعدة متفق عليها. لا إرث للحواشي مع ذكر الفروع، يعني إذا وجدت مسألة فيها ابن لا تنظر لشيء اسمه أخوة مطلقا ولا أعمام مطلقا، لا إخوة أشقة ولا إخوة لأب ولا إخوة لأم ولا أعمام مطلقا، وهذه قاعدة مجمع عليها. وأيضا لا إرث للحواشي مع الأب، أيضا هذه مجمع عليها. لا إرث للحواشي مع الأب، إذا وجدت في مسألة أب لا تنظر لشيء اسمه إخوة مطلقا، لا أشقة ولا لأب ولا لأم ولا أعمام. فعندك الآن الابن والأب، إذا وجد في مسألة أو وجد أحدهما في مسألة فإنك تحجب الحواشي كلهم فلا يرثون شيئا. هذه قاعدة مفيدة. طيب، بناء على القول الراجح وهو أن الجد كالأب وأنه يحجب الإخوة، نستطيع أن نقول، نضع قاعدة نقول: بدل قولنا لا إرث للحواشي مع الأب، نقول لا إرث للحواشي مع ذكر الأصول، بناء على القول الراجح. هذه ليست متفق عليها، قاعدة الثالثة هذه ليست متفق عليها. أقول بناء على القول الراجح نستطيع أن نقول لا إرث للحواشي مع ذكر الأصول. القاعدة الرابعة، وإن شئت يعني على حسب ترتيبك، لكن نحن جعلنا الحواشي كلهم في قاعدة واحدة. القاعدة الرابعة: كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، ولكن يستثنى من ذلك أمران. الأول: الإخوة لأم. الإخوة لأم فإنهم يدلون بالأم ويرثون معها ولا تحجبهم، هذا هو المستثنى الأول. الإخوة لأم يدلون بالأم ويرثون معها ولا تحجبهم. الأمر الثاني مما يستثنى: الجدة أم الأب وأم الجد تدلي بهما وترث معهما. الجدة أم الأب وأم الجد تدلي بهما وترث معهم. فإذا هذه القاعدة فيها استثناءات: كل من أدلى بواسطة حاجبته تلك الواسطة إلا في هذين الأمرين، أولاد الأم يدلون بالأم ويرثون معها، الجدة التي هي أم الأب وأم الجد يدليان بها ويرثان معها. لكن مثلا ابن الابن يدري بالابن لكنه يحجبه، الجد يدري بالاب لكنه يحجبه. فاذا هذه قاعدة لكنها يعني غير مضطردة، بل يستثنى منها بعض الاستثناءات. هذه ابرز القواعد التي تدور عليها احكام الحج. نرجع لعبارة الناظم وسنجد ان الأمثلة التي ذكرها أو أكثرها ترجع لهذه القواعد. قال: والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث. الجد محجوب بالأب، هذه ترجع لأي قاعدة؟ قاعدة الأولى، ترجع للقاعدة الأولى التي ذكرناها، وهي أن كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. فالجد يحجب الأب، نعم الجد محجوب بالأب، الجد محجوب بالأب، ولهذا قال: والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث. وقول الناظم في أحواله الثلاث يريد بذلك الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب والإرث بالفرض والتعصيب، هذه هي الأحوال الثلاث. فالجد محجوب عن الميراث بالأب في هذه الأحوال الثلاث، لأنه قد أدلى به وكل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا فيما يستثنى. ثم قال: وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقس ما أشبهه. وتسقط الجدات من كل جهة بالأم، هذه ترجع القاعدة الأولى أيضا، ترجع القاعدة الأولى. إحنا قلنا كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، فالجدات يسقطن بالأم، محجوبات بالأم. وقوله من كل جهة أي سواء كان من جهة الأم أو من جهة الأب، ما دام أنه قد وجد أم فإن الجدة لا ترث معها، سواء كانت الجدة من جهة الأب أو من جهة الأم. وقوله وقص ما أشبهه أي أن كل جد قريب يحجب الجد الأبعد منه، فأبو الأب يحجب أبو أبي الأب، وكذلك كل جدة قريبة تحجب البعيدة، فأم الأم تحجب أم الأم. هذا معنى قوله وقص ما أشبه، يعني الجد القريب يحجب البعيد والجد القريبة تحجب البعيدة. ثم قال الناظم: وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا. هذه ترجع القاعدة الثانية التي ذكرناها، وهي كل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته سواء كان من جنسه أم لا. فالابن يحجب ابن الابن، أو نقول بعبارة أخرى ابن الابن محجوب بالابن. ومن باب أولى أن بنت الابن محجوبة بالابن، فلا تبغي فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا أي ميلا أو عدولا عنه إلى غيره. إذن هذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف ترجع لهاتين القاعدتين الأولى والثانية. ثم قال الناظم: وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا. وتسقط الإخوة بالبنين ترجع القاعدة الثالثة التي ذكرناها بالحواشي، وهي لا إرث للحواشي مع ذكر الفروع، لا إرث للحواشي مع ذكر الفروع. معلوم أن الإخوة من الحواشي. وقوله بالأبي ترجع القاعدة التي ذكرناها الأخرى، لا إرث الحواشي مع الأب، أو لا إرث الحواشي مع ذكر الأصول على القول الراجح. وقوله كما روينا بالبناء المجهول، فعندكم في النسخة بين أيديكم فتح الراء وغلط بضم الراء، أي كما روينا ذلك عن العلماء، فإن هذا الحكم مجمع عليه. قال: أو ببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان. أي أن الإخوة يسقطون كذلك ببني البنين، وهذا أيضا ترجع القاعدة الثالثة لا إرث الحواشي مع ذكر الفروع، لأن بني البنين من ذكر الفروع. وقوله سيان يعني سواء، سيان معناها سواء، سواء فيه الجمع والوحدان، يعني سواء كان واحدا أو جمعا، حتى لو وجد ابن واحد أو ابن واحد يسقط جميع الإخوة والأعمام، يسقط جميع الحواشي، أو كانوا جماعة من باب أولى، سواء وجد ابن أو ابن ابن أو ثلاثة ابن ابن أو أكثر، أو ابن أو ابنان أو ثلاثة، فيستوي فيه الواحد والجمع. وهذا معنى قول الناظم سيان، سيان فيه الجمع والوحدان. إذن هذا أيضا يرجع للقاعدة الثالثة في الحواشي. ثم قال الناظم: ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطي. أي أن ابن الأم، والمقصود بابن الأم الأخ لأم والأخت لأم، يزيدون على الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب في الأحكام بأنهم محجوبين بالجد، بأنهم محجوبين بالجد، وهذا بناء على القول بأن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب يشتركون مع الجد في الميراث. يقول الناظم إن الإخوة لأم ليسوا مثلهم في هذا الحكم، فالإخوة لأم محجوبين بالجد بالإجماع، بينما الإخوة الأشقاء والإخوة لأب محل خلاف هل يحجبون بالجد أو أنهم يشتركون مع الجد في الميراث. والناظم شافعي، الشافعية يرون أنهم يشتركون في الميراث، ولهذا اعتبرها الناظم اعتبر هذا مزية للإخوة لأم، أو يعني حكم انفرد به الإخوة لأم، فقال ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد، أو هذا بالإجماع، فالإخوة لأم يسقطون بالجد بالإجماع، لأن المسألة لا تكون كلالة، ويشترط لإرث الإخوة لأم أن تكون المسألة كلالة، لا ولد ولا والد ذكر، والوالد الذكر يدخل فيه الجد. فإذا الخلاف في توريث الإخوة مع الجد يعني الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، أما الإخوة لأم فإنهم يسقطون بالجد بالإجماع. قال فافهمه على احتياطي، يعني على تثبت ويقين لا شك وتردد. قال وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني، أي كذلك يسقطون الإخوة لأم، كلام الناظم لا زال في الإخوة لأم، يسقطون كذلك بالبنات وببنات الابن جماعة أو واحدة، وهذا معنى قول جمعا ووحدانا، وهذا بالإجماع أيضا، ولأن المسألة لا تكون كلالة. وأراد الناظم بهذا التنبيه على الخطأ الذي يقع في بعض الإخوة، ونبهت عليه مرارا وقلت أن بعض الإخوة إذا وجد مسألة فيها فرع وارث أنثى لا يسقط الإخوة لأم، فأراد الناظم التنبيه على هذه المسألة لكثرة الخطأ فيها، يعني هالك عن بنت ابن وثلاثة إخوة لأم وعم، كيف نقسمها؟ نعم، بنت الابن لها النص والإخوة لأم يسقطون بالإجماع، ما يأخذ شيء، إذا وجدت فرع وارد ذكرا كان أو أنثى فأسقط الإخوة لأم، لأن المسألة ليست كلالة. وكما قلت لكم يعني بعض الإخوة يظن إذا كان الفرع الوارث ذكر، إذا كان الفرع الوارث ذكرا يسقط الإخوة لأم، لكن إذا كان أنثى خاصة إذا كان بنت ابن تجد أنه يتردد، وهذا من الأخطاء التي تقع عند بعض الإخوة. فأراد الناظم التنبيه على هذا الخطأ، إذا وجدت فرع وارث أنثى أسقط الإخوة لأم، ومن باب أولى إذا وجدت فرعا ذكرا. هذا معنى قول الناظم وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني، يعني زدني من هذا العلم النافع. قال ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى، يعني أن بنات الابن يسقطن يعني محجوبات بالبنات إذا أخذ البنات الثلثين، وذلك كما في لو قلنا هالك عن بنتين وبنات ابن وعم، بنتين وبنات ابن وعم، فالبنتان لهما الثلثان، وبنات الابن هنا يسقطن محجوبات بالبنات، بنات الابن هنا محجوبات بالبنات والباقي للعم. هذا معنى قول الناظم ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى، لكن استثنى من هذا قال الناظم إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا، وهذا ما يسمى بالقريب المبارك، القريب المبارك تعريفه هو من لولاه لسقطت الأنثى التي يعصبها، من لولاه لسقطت الأنثى التي يعصبها، مثاله المثال الذي ذكره المؤلف، هالك مثلا عن ثلاث بنات، لكن مثال ذكر المؤلف لكن نعدل فيه، مثلا قلنا ثلاث بنات وبنت ابن وابن ابن وعم، ثلاث بنات كم يأخذنا؟ الثلثين، والباقي لبنت الابن وابن الابن. لولا وجود ابن الابن هذا لما أخذت بنت الابن شيئا، يكون هذا قريبا مباركا، لأنه في المثال الأول الذي ذكرناه هالك عن بنتين وبنات ابن وعم، البنتان أخذنا الثلثين وبنات الابن ما أخذنا شيء، لكن لما وجد معهن ابن فإنه يعصبهن فيأخذنا الباقي. فإذا ابن الابن هذا قريب مبارك، لولاه لما ورثت بنت الابن شيئا. سيأتي إذا هذا قريب مبارك، هذا قريب مبارك، من لولاه ورثت الأنثى التي يعصبه. فلولا وجود ابن الابن هذا لما ورثت بنت الابن شيئا. هل يشترط أن يكون ابن الابن هذا مساوي لبنت الابن في الدرجة؟ لا يشترط، حتى لو كان في درجة أنزل منها. ولهذا نقول يعني ابن الابن سواء كان في درجتها أو أنزل منها فإنه يكون قريبا مباركا إذا وجد بنات أعلى منهم. مثال آخر لقريب المبارك ذكره الناظم، قال: ومثلهن الأخوات اللاتي يدنين بالقرب من الجهات. ومثلهن الأخوات اللاتي يدنين بالقرب، يقصد الأخوات الشقائق الشقيقات، الأخوات الشقيقات، هذا يعني مقصود الناظم يدنين بالقرب من الجهات، يعني الأخوات الشقيقات. إذا أخذنا فرضهن وافيا أسقطنا أولاد الأب البواكية. فرضهن الوافي كم؟ ما هو فرض الأخوات الشقائق؟ ثلثين. فرضهن الوافي الكامل الثلثان، فإذا أخذناه أسقطنا الأخوات لأب، أسقطنا الأخوات لأب. ولهذا قال: إذا أخذنا فرضهن وافيا أسقطنا أولاد الأب البواكيا. وقوله أولاد الأب مقصوده الأخوات لأب، ومعلوم أن الولد يطلق على الذكر والأنثى، ولهذا يعني هذا تساهل من الناظم العبارة، فلو أنه قال بنات الأب البواكيا لكان أدق حتى لا يدخل الذكور، لأنه دخل الذكر لما كان في إسقاط، لكن لعل الناظم يعني هذا من باب التجوز والعبارة. وقوله البواكية، قال سبط المردين في شرح الرحبية، قال: إشارة إلى أنهن يرثن البكاء فقط، يعني ما له شيء، فقط يبكين وليس لهن شيء في الميراث، ولكن إذا وجد معهن أخ، الأخوات لأب إذا وجد معهن أخ فهذا هو القريب المبارك. ولهذا قال الناظم: وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا. وإن يكن أخ لهن حاضرا، يقصد بذلك أخ لأب، عصبهن. مثال ذلك هالك عن أختي شقيقتين وأخ لأب وأخت لأب، تكون القسمة الأختان الشقيقتان يأخذنا ثلثين والباقي للأخ لأب والأخت لأب. ولولا وجود الأخ لأب هذا لما ورثت الأخت لأب شيئا، فهذا يسمى قريب مبارك. وإن شئت قلت أخ مبارك، هذا مثال آخر لقريب المبارك. ثم قال الناظم من باب يعني توضيح: وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. وليس ابن الأخ بالمعصب، المقصود بابن الأخ هنا ابن الأخ الشقيق أو لأب، فإنه لا يعصب لا من كان في درجته مثله ولا من فوقه، فلا يعصب بنت الأخ لأن بنت الأخ أصلا ليست من الوارثات، ولا يعصب حتى من فوقه وهو الأخت لأب. فمثلا هالك عن أختي شقيقتين وأخت لأب وابن أخ لأب، كيف نقسمها؟ هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وابن أخ لأب، نعم. الأختان الشقيقتان لهما كم؟ والباقي؟ نعم، من يجيب؟ نعم، المال كله. طيب عندنا الآن أشق الفراز بأهل المنطقة في الأول أرجل ذكر، عندنا أرجل ذكر نعم نختار الشقيقة ثلاث ثلثان، هذا لا إشكال فيه. طيب الباقي عندنا الآن أخت لأب وابن أخ لأب، نعم ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي في الأولى رجل ذكر، أولى رجل ذكر ولا من؟ ابن الأخ لأب له الباقي، فابن الأخ لأب لا يعصب الأخت لأب هنا لأنه ليس بدرجتها، لو كان أخ لأب صحيح، لكن ابن الأخ لأب لا يعصبها، هذا معنى قول الناظم وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب، يعني كان الناظم استشعر مثل هذا الإشكال اللي وقع عندكم فأتى بهذا البيت لأجل التوضيح، فيقول ابن الأخ لا يعصب الأخت لأب، ابن الأخ لا يعصب الأخت لأب، ولهذا في مثالنا السابق هالك عن اثنين شقيقتين وأخت لأب وابن أخ لأب، أو قل ابن أخ شقيق، نقول أختان شقيقتان لهما الثلثان والباقي لابن الأخ، أما الأخت لأب فإنها تسقط. إذا من الذي يعصب الأخت لأب؟ أخ لأب، أخ لأب فقط. طيب نحن لما ذكرنا الآن القريب المبارك قسيمه القريب المشؤوم، القريب المشؤوم وتعريفه عكس تعريف القريب المبارك، نحن قلنا في القريب المبارك من لولاه لسقطت الأنثى التي يعصبها، القريب المشؤوم من لولاه لورثت الأنثى التي يعصبها، من لولاه لورثت الأنثى التي يعصبها. نذكر له مثالا، هالك عن أم وأب، أو نقول هالكة، هالكة عن أم وأب وزوج وبنت وبنت ابن وابن ابن، أم وأب وزوج وبنت وبنت ابن وابن ابن، ما يقسمها لنا؟ الأم، نعم الأم السدس لولود الفرع الوارث، الأب، الأب ترى هذه نعم لا يمكن أبدي أخذ الربع، نعم نعم الآن عندنا باقي الآن مثل ما تشوف مزدحمين أصحاب الفروض، نعم الأب، ترى كلمة الأب الربع هذه في باب الفرائض كبيرة ما يصلح، نعم يأخذ السدس، الأب السدس. طيب الزوج، الزوج نصف الربع، الزوج الربع، والبنت النصف، المسألة تكون من 12 وفعولها 13، سنشرح هذا إن شاء الله في الأسبوع القادم كيف تؤصل كيف تعول، يعني مسألة فيها عول، فيها عول ليس فيها باقي بل فيها عول، يعني نقص يدخل على جميع أصحاب الفروض. وهنا بنت الابن وابن الابن يسقطان. طيب لو كان ابن الابن غير موجود، نفس المثال لكن بنت ابن، نعم تأخذ السدس، نعم تكملة الثلث أحسن، إذن يكون هذا قريبا مشؤوما، لولاه لورثت بنت الابن، لكن لما صار كان موجودا أسقط بنت الابن معه، فهذا مثال للقريب المشؤوم، من لولاه لورثت الأنثى التي يعصبها. طيب نأخذ مثالا آخر للقريب المشؤوم، مثال أخصر من هذا، مثال هالكة عن زوج وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب، زوج وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب، نعم الزوج النصف، الشقيقة النصف كذلك، والأخ لأب والأخ لأب لا يأخذون شيء. طيب لو كان الأخ لأب غير موجود، نعم أقسمها لنا، يعني لو كان الأخ لأب غير موجود تكون زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، نعم أقسمها لنا أولا، أقسمها الزوج النصف والشقيقة النصف والأخت لأب السدوس تكملت الثلثين، إذن الأب هذا تسبب على الأخت لأب فأسقطها معها، لولاه لورثت الأخت لأب، لولا وجود الأخ لأب هذا لورثت الأخت لأب، فهذا قريب مشؤوم، لولاه لورثت الأنثى التي يعصبها. فهذا عند الفرضيين يسمونه قريب مشؤوم، والأول يسمونه قريبا مبارك. وكون يعني بعض الأقارب يجعل الله فيه البركة، الله تعالى يجعل البركة في بعض الأشياء في بعض الأعيان بحكمته عز وجل قدرته. وكذلك قد يقدر الله تعالى الشؤم في بعض مخلوقاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: الشؤم في ثلاث، المرأة والدابة والدار. وفي لفظ: إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث. وقد يجعل الله تعالى في بعض الناس البركة، كما قال عيسى ويحيى عليهما الصلاة والسلام: وجعلني مباركا أينما كنت. فبعض الناس يجعله الله تعالى مباركا، تجد أنه في أي مكان مبارك، مبارك في تعلم، مبارك في تعليم، مبارك في دعوة، مبارك في كل شيء، مبارك أينما كان، واجعلني مباركا أينما كنت. لكن بعض الناس على العكس ليس فيه بركة. فيعني قد يقدر الله تعالى البركة في بعض الأعيان حتى في غير بني آدم أيضا، يجعل الله تعالى البركة في بعض مخلوقاته. على كل حال هذا اصطلاح على كل حال مشهور وموجود في الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن كان الشؤم في شيء في ثلاث، فذكر الشؤم المرأة والدابة والدار. ننتقل بعد ذلك إلى باب المشركة، وفي بعض النسخ المشتركة، وفي بعض النسخ المشتركة، وكلاهما صحيح، وسميت بذلك لتشريك الإخوة الأشقة مع الإخوة لأم. وتسمى هذه المسألة بالحجرية والحمارية واليمية، حجرية والحمارية واليمية، وسنبين السبب في هذا. هذه المسألة أبان الناظم عن أركانها، قال: وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاز الثلثا. الركن الأول الزوج، والثاني الأم، ويصلح أن نجعل بدل الأم جدة يعني ذات سدس، والثالث الإخوة لأم، والرابع وإخوة أيضا لأم وأبي يعني إخوة أشقاء. فتكون أركان المشركة كم ركن؟ أربعة: زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. الإخوة لأم لابد أن يكونوا جمعا، والأشقاء لا يشترط فيهم الجمع حتى لو كان واحدا. فإذا أردنا عبارة أدق نقول: زوج وذات سدس من أم أو جدة، وأخواني لأم فأكثر، وأخ شقيق فأكثر، واحدا فأكثر. هذه المسألة عرضت على عمر الخطاب رضي الله عنه مرتين، قضى فيها بقضائين. عرضت على عمر الخطاب رضي الله عنه وقضى فيها بقضائين، قضى فيها بقضائين. عرضت عليه المرة الأولى فقضى بأن للزوجة للزوج النصف، للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة لأم الثلث. هل بقي شيء في التركة؟ ما بقي، لأن سدس زائد ثلث نصف، نصف ونصف، استغرقت التركة، والإخوة الأشقاء يسقطون. في القضاء الأول ورث الإخوة لأم وأسقط الأشقاء. فقال الإخوة الأشقاء: كيف نسقط ويرث الإخوة لأم؟ نحن إخوة لأب وأم، وهؤلاء إخوة لأم، فيرث الإخوة لأم ونحن نسقط ونحن إخوة لأب وأم. فأتوا عمر الخطاب رضي الله عنه وقالوا: يا أمير المؤمنين، كيف تورث هؤلاء وتسقطنا؟ هب أننا مثلهم إخوة لأم، وهب أن أبانا كان حمارا، أو هب أن أبانا كان حجرا، أو هب أن أبانا ألقي في اليم، على الأقل جعلنا مثلهم إخوة لأم. أما أن تورثهم وتسقطنا هذا يعني لا يستقيم. فلما طرحوا على عمر رضي الله عنه هذا أشكل هذا الطرح على عمر، فرجع عن قوله وشركهم فجعلهم كالإخوة لأم، كلهم شركاء في الثلث، فأصبح لعمر رضي الله عنه في المسألة أصبح له قضاءان، قضاء الأول والقضاء الثاني. ومن هنا اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين. الناظم رحمه الله يقرر مذهب الشافعية، والشافعية احنا قلنا من أول الدروس أن الشافعية يتبعون مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه في جميع المسائل، وزيد بن ثابت يرى التشريك، ولهذا فإن الشافعية يرون التشريك والناظم قرر هذا القول. ولهذا قال الناظم لما قالوا وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب، يعني استغرقوا جميع المال، استغرقوا الأنصبة كلها، فاجعلهم كلهم لأمي، يعني اجعل هؤلاء الإخوة الأشقة كأنهم أيضا إخوة لأم، مع الإخوة لأم كلهم اجعلهم إخوة لأم، واجعل أباهم حجرا في اليم. هذا معنى قوله هب أن أبانا كان حمارا، هب أن أبانا كان حجرا، هب أن أبانا وقيا في اليم. فالناظم قرر أيضا هذا المعنى. واقسم على الإخوة ثلث التركة، فهذه المسألة المشركة، وفي بعض النسخ المشتركة. فالناظم إذن رجح مذهب الشافعية ويوافق الشافعية على هذا الرأي المالكية. وأما الحنابلة والحنفية فذهبوا للقضاء الأول لعمر، وهو أن الإخوة الأشقاء يسقطون في هذه المسألة، واستدلوا لذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المتفق على صحته ألحقوا الفرائض بأحدها فما بقي فلأولى رجل ذكر. قالوا فإذا ألحقنا الفرائض بأحدها في هذه المسألة لم يبق شيء للإخوة الأشقاء. من قال بالتشريك لهم يعني أقيسة وتعليلات ذكرها شيخ الإسلام تيمي رحمه الله وأجاب عنه. أولا قولهم الذي قالوا لعمر هب أن أبانا كان حمارا، هب أن أبانا كان حجرا، هب أن أبانا وقيا في اليم. قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في المجلد 31 صفحة 340 قال أما قول القائل إن أباهم كان حمارا فقد اشتركوا في الأم فقول فاسد حسا وشرعا. أما الحس فلأن الأب لو كان حمارا لكانت الأم أتانا. هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ليس من كلامي. قال لأن الأب لو كان حمارا لكانت الأم أتانا ولم يكون من بني آدم. هذا كلام غير مقبول، حب أن كان حمارا كلام غير مقبول، هذا من بني آدم كيف يقال أنه حب أنه حمار؟ فهو غير معقول مثل هذا الكلام. قالوا أما الشرع فلأن الله تعالى حكم في ولد الأبوين بخلاف حكمه في ولد الأم. فولد الأم والإخوة الأم لهم أحكام تختلف عن أحكام الإخوة الأشقاء، فهذا القياس قياس فاسد وغير صحيح حسا وشرعا. أيضا قالوا إن الأب إذا لم ينفعهم فإنه لا يضرهم، فنعتبرهم كالإخوة لأم باعتبار أن الأب إذا لم ينفعهم لم يضرهم. قال شيخ الإسلام تيمية في الجواب عن هذا قال بلى قد يضرهم كما أنه قد ينفعهم، بدليل ما لو كان ولد الأم واحدا وولد الأبوين كثيرين فإن ولد الأم وحده يأخذ السدس والباقي يكون لهم كله، ولولا الأب يتشاركوا وذاك الواحد في الثلث. يقول فالأب كما أنه ينفعهم فقد يضرهم كما في هذا المثال. أيضا قالوا إن القول بتشريك الأشقاء مع الإخوة لأم هو من باب الاستحسان، لأنه لا يحسن في عرف الناس أن الشقيق يسقط وأن الأخ لأم يورث، فهو على الأقل من باب الاستحسان. أجاب عن هذا الشيخ الإسلام تيمية قال: وقول القائل هو استحسان يقال هذا استحسان يخالف الكتاب والميزان، فإنه ظلم للإخوة من الأم حيث يؤخذ حقهم فيعطاه غيرهم. قالوا: إنه قول زيد بن ثابت وهو أفرض الأمة، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفرضكم زيد. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله جوابا عن هذا: والمنازعون في هذه المسألة ليس معهم حجة إلا أنه قول زيد، وعملوا بقول زيد في الفرائض تقليدا له، وبعضهم يحتج بقوله أفرضكم زيد وهو حديث ضعيف لا أصل له، ولم يكن زيد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم معروفا بالفرائض، إلى آخر ما قال من الكلام الذي ذكرناه في أول درس، وقلنا إن حديث أفرادكم زيد حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن زيدا لم يكن أصلا معروفا بالفرائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتبين أن القول الراجح في هذه المسألة هو القول الأول، وهو أن الإخوة الأشقة يسقطون، وأن الثلث يكون للإخوة لأم، وأن هذا هو الأقرب للنص والأقرب للأصول والقواعد، فإن قوله عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقي في الأولى رجل ذكر، إذا طبقناه على هذه المسألة فألحقنا الفرائض بأهلها فإنه لا يبقى شيء للإخوة الأشقاء. فهذا هو القول الراجح والله أعلم في هذه المسألة، هو الذي عليه العمل، والذي عليه العمل عندنا هنا في المملكة أن الإخوة الأشقاء يسقطون، وأن الثلث يكون كاملا للإخوة لأم. وبهذا فقد انتهينا من هذه المسألة، بقي معنا باب الجد مع الإخوة، سوف نشرحه غدا إن شاء الله، وننتهي غدا من فقه الفرائض، والأسبوع القادم سيكون إن شاء الله حساب الفرائض، سيكون في الجانب التطبيقي، وسيكون هناك عرضا ويعني مسائل وتطبيقات. أقول هذا لأن سألنا أكثر من واحد متى يكون الجانب التطبيقي، فنحن قدرنا الأسبوع الأول يكون في فقه الفرائض، والأسبوع الثاني يكون في حساب الفرائض، فإن شاء الله ابتداء من السبت سوف نبدأ في الجانب التطبيقي وفي حساب الفرائض، أما الفقه فننتهي منه غدا بعد ما ننتهي إن شاء الله من مسألة ميراث الإخوة مع الجد. يقول هذا السائل يقول: ما سبب كون الإخوة لأم يرثون ويسقط الأشقة في مسألة التشريك مع أن جهة الأشقة أقوى من جهة الإخوة لأم؟ السبب أن الإخوة لأم يرثون بالفرض، بينما الأشقة يرثون بالتعصيب، معلوم أن المعصب إنما يأخذ ما بقي وهنا لم يبق لهم شيء، بينما الإخوة لأم فهم يرثون بالفرض، حقهم ثابت، هذا هو السبب. يقول: بعض النساء يتنازلن عن مالهن لإخوانهن، فما حكم ذلك وذلك بعد وفاة والده؟ إذا تنازلت بطيبة نفس فلا بأس، يكون هذا هبة، لكن إذا تنازلت مكرهة أو حياء فإن هذا لا يجوز، أو عرفا فإن هذا لا يجوز، وهذا هو فعل الجاهلية، قد كانوا يورثون الذكور ويحرمون الإناث من الميراث، أبطل الإسلام هذا، وأنزل الله عز وجل قوله: للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. يقول: لو ذكرت أين ذكر شيخ الإسلام تيمية هذه المسألة؟ ذكرها في المجلد 31 صفحة 340. القول الراجح أن الإجماع لابد لهم دليل شرعي يسنده، ما هو الدليل الشرعي على الحج غير الإجماع؟ على كل حال يعني دليل لذلك استنباط العلماء من آيات المواريث وما ورد في ذلك من الأحاديث، ويعني قام الإجماع بناء على ذلك، ولا يعرف أن أحد من العلماء خالف في هذه المسائل. يعني في مثلا أن الأب يحجب الإخوة أو أن الإبن يحجب الإخوة، هذا استنبط العلماء من النصوص الواردة، وكذلك أيضا كما قلنا لا يعرف أن أحد من العلماء خالف في هذه المسائل. يقول هل يكفي من يريد أن يقضي في علم الفرائض أن يحفظ آيات المواريث مع الفهم والحديث الثابت مع الفهم وأن يفهم الرحابية والشروط التي ذكرتم؟ نعم إن شاء الله يكفي هذا، يكفي هذا، بس المهم أن يضبط القواعد، أن يضبط القواعد والشروط ويحفظ الشروط، فإن ضبط القواعد وحفظ الشروط يستطيع أن يقسم. وأيضا لا بد أن يتمرس. يا أخوان إذا أردتم إتقان الفرائض فأكثر من حل الأمثلة والتطبيقات، يعني هذه معادلة كما يقال، إذا أكثرت من حل الأمثلة والتطبيقات تتقن الفرائض أكثر. ولهذا الأسبوع القادم إن شاء الله سيكون في الجانب التطبيقي أكثر من حل الأمثلة، خذ كتبا وخذ منها مثلا مسألة واختبر نفسك ثم انظر الإجابة، ثم إذا وجدت نفسك قد أخطأت اعرف لماذا أخطأت واضبط هذا الخطأ، اكتبه عندك اني خطأته في كذا والسبب كذا حتى لا يتكرر منك الخطأ مرة ثانية. واذا يعني بذلت جهدا في هذا واكثرت من الامثلة والتطبيقات مع ضبط القواعد خاصة قواعد الحجب والحرمان وحفظ الشروط التي ذكرناها، فانك بإذن الله تعالى تستطيع ان تقسم اي مسألة فرضية. يقول هل يمكن ان تشرح لنا قريب نشوم شيء من البسط؟ القريب المشؤوم من لولاه لورثت الأنثى التي يعصبها، كما مثلنا يعني هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأب، فالزوج النصف والشقيقة النصف، لولا وجود الأخ لأب لورثت الأخت لأب، لأن لو افترضنا زوج وأخت شقيقة وأخت لأب الزوج النصف والأخت الشقيقة النصف والأخت لأب السدس تكمل الثلثين، لكن لما وجد مع الأخ لأب تسبب في حرمانها من الميراث فسقطت، هذا يسميه الفرضيون قريبا مشؤوما. يعني زوج واخت شقيقة واخت لأب واخت لأب اختين لأب. نعم يا اخوان سمعت سؤال زميلكم، زوج واخت شقيقة واختين لأب، نعم الزوج النصف الشقيقة النصف السدس، نعم. طيب يقول الزوج يرث بالتعصيب وبالفرض حالة في حالة واحدة، ما هي؟ يرث بالتعصيب وبالفرض في حالة واحدة، نعم، كما لو هالك عن بنت وجد، فالبنت لها النصف والجد له السدس فرضا والباقي تعصيبا. يقول أعد القاعدة الرابعة، القاعدة الرابعة قلنا كل من أدلى بواسطة حجمته تلك الواسطة، لكن هذه القاعدة غير مضطردة، ولذلك فإن الذي ذكرها فقهاء الحنابلة ولذلك ترد عليه استثناءات، فالأم مع الإخوة الأم، الإخوة الأم يدلون بالأم ومع ذلك يرثون معها لا تحجبهم، أم الأب تدلي بالأب ومع ذلك ترث معه، ولذلك اضطر القائلون بهذه القاعدة إلى هذه الاستثناءات. يقول رجل مات ووالداه موجودان وله ابن وزوجة وله إخوة أشقة وإخوة لأب، فكيف يقسم ماله؟ هذا يعني تطبيق لما قلنا، رجل له أب وأم وزوجة وابن وإخوة، كيف نقسم المسألة؟ نعم الزوجة الثمن والأبوان كل منهم السدس والباقي الابن، وأما الإخوة يسقطون، لأن قلنا لا إرث الحواشي مع ذكر الفروع. يقول ما حكم الذين لم يقسم الميراث والذين قسموا الميراث بغير مقادير الشرع، فيما بينهم وتراضوا على ذلك. الواجب أن يقسم على قسمة الشرع ولا يحكم في ذلك أعراف أو قوانين لا أعدل من قسمة الله عز وجل. وأحيانا بعض الورثة قد يقبل بهذا إما حياء أو مجاملة أو خوفا ولا يقبل بطيبة نفس ولا أعدل من قسمة الله عز وجل. ولا يجوز العدول عن قسمة الله تعالى. نعم لو قسموا على الشرع ثم بعض الورثة وهب لبعض لا بأس بطيبة من نفسه، أما أن يكون ذلك بضغوط عليه حتى يقبل مثل هذه القسمة التي ربما تكون جائرة إما حياء أو خوفا أو مجاملة أو نحو ذلك فإن هذا لا يجوز. يقول إذا اجتمع الأخ لأب وابن الأخ الشقيق من يرث المال؟ هذا سؤال جيد. ها يا أخوان أخ يقول أخ لأب وابن أخ شقيق، أخ لأب وابن أخ شقيق، هذا تطبيق لدرسنا الأمس. نعم أخ لأب، طيب هذا من أخ شقيق أقرب درجة، أقرب درجة لأننا ننظر أولا للجهة وهم الأقرب تساوى في الجهة، جهة الأخوة. ثانيا ننظر للدرجة أيهم أقرب درجة، الأخ لأب أقرب، ولا ننظر للقوة حتى تتساوى الدرجة فيكون المال كله للأخ لأب. يقول جواب شيخ الإسلام أن الأب إذا لم ينفعهم فلا يضرهم ليس ما مثل به يدل على نقل جوابهم دليل لهم إذا الأب نفعهم في المثال الذي ذكره ولم يضرهم. كلامهم صحيح، لا هو ضرهم الأب، لو كانوا أخوة لأم اشتركوا مع الأخ لأم بالثلث، لكنهم أخوة لأب لأم وأب كثيرين، أخوة لأم وأب كثيرين فلا ينالهم لشيء يسير. يقول أن الأب هنا وجود وقد أضرهم. لعل الأخ الساري تأمل في المثال الذي ذكره الشيخ رحمه الله، الشيخ يقصد إذا كانوا أخوة أشقة كثيرين فإنهم يأخذون يعني قدرا قليلا من الإرث، بخلاف ما لو اعتبرناهم أخوة لأم فإن ميراثهم سوف يزيد. يقول العصر راح مع الغيب، نحن ذكرنا هذا بالأمس وقلنا إن الأخوات الشقائق والأب مع البنات وبنات الابن عصبات. هذا يعني بعض الأخوة سأل عن حالة الجدة، سبق أن تكلمنا عنها، زوج وأم وأخوة لأم وأخوات شقيقات، هل يصح أن تكون هذه مشركة؟ ما رأيكم أخوان؟ زوج وأم وأخوة لأم بدل أخوة أشقة أخوات شقيقات، يصح أن تكون هذه مشركة؟ نعم لا يصح. كيف نقسمها إذن؟ الزوج النصف، طيب والأم السدس، والأخوة لأم ثلث، والأخوات الشقائق، أخوات الشقائق ثلثين، مع ذلك المسألة فيها عود فلا تكون إذا مسألة مشركة. طيب لو أنا أسألكم الآن سؤالا، يعني لو كان بدل الأخ الشقيق أخ لأب تكون مسألة مشركة أم لا؟ يعني زوج وأم وإخوة لأم وأخ لأب تكون مشركة ولا ما تكون مشركة؟ ها لا تكون، إذا قولان عندكم، نعم لا تكون، أحسن لا تكون مشركة. لماذا؟ لأن الإخوة أشقة، يقول نحن نشترك مع الإخوة لأم في أي شيء؟ في الأم، نحن نشترك معهم في الأم، فلذلك قال هب أنك أبانا كان حجر، هب أن أبانا كان حمار، لأنهم قال نشترك مع الإخوة لأم في الأم. لكن هل يرد مثل هذا الإيراد في الإخوة لأب؟ لا يرد، ما بينهم اشتراك، ولذلك بالإجماع أن هذه ليست مسألة مشركة. وهكذا لو كان بدل أخ شقيق أخوات شقائق كما ذكر السائل فإن لا تكون مسألة مشركة، ونكتفي بهذا القدر والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.